تربة البحرين تحكي في الأسى غربة عيني، أنا واللؤلؤ كنا في ثراها توأميني. تربة البحرين تحكي في الأسى غربة عيني، أنا واللؤلؤ كنا في ثراها توأمين. نستمج الحب إرثا من علي والحسين، كيف أقصى عن بلاد حملت إرثي وديني، وعلى الشطان وشمون صاغه خوض سفيني، كيف أقصى عن بلاد حملت إرثي وديني، حين أهواها فالهوى عهدي، ملء حصباها عرق الجد، حين أهواها فالهوى عهدي، ملء حصباها عرق الجد. هل ألام في الغرام والحنين فيض إعصار، فيض إعصار الألام في الغرام والحنين، فيض إعصار، فيض إعصار، حين أهوى فالهوى عهدي، ملء حصباها عرق الجد، حين أهواها فالهوى عهدي، حين أهواها فالهوى عهدي، ملء حصباها عرق الجد. هل ألام في الغرام والحنين فيض إعصار، فيض إعصار أسابكم الله. فاسألوا النخل ليروي سفر عشقي وحنيني، أي جذع بات تخلو منه بس مات يديني. فاسألوا النخل ليروي سفر عشقي وحنيني أي جذع بات تخلو منه بصمات يديني الهوى العذري طبعي فاقرأ قلب جهيني ما أثيل المجد إلا صفحة فوق جبيني الهوى العذري طبعي فاقرأوا قلب جهيني ما أثيل المجد إلا صفحة فوق جبيني من بنى فيها من بنى فيها كل ما المجد ألصقت فيه تهمة الصدق من بنى فيها كل ما المجد ألصقت فيه تهمة الصدق الكرام تستضام والغريب يسكن الدار يسكن الدار يسكن الدار يسكن الدار تربة البحرين تحكي في الأسى غربة عيني أنا واللؤلؤ كنا في سراها توأميني نستمد الحب إرثا من علي والحسين كيف أقصى عن بلاد حملت إرثي وديني وعلى الشطان وشمون صاغه خوض سفيني كيف أقصى عن بلاد حملت إرثي وديني وعلى الشطان وشمون صاغه خوض سفيني حين أهواها الهوى ملء حصبها عرق الخد حين أهواها الهوى عهد ملء حصبها عرق الجد هل ألام في الغرام والحنين فيض إعصار هل ألام في الغرام والحنين فيض إعصار فاسألوا النخل ليروي سفر عشقي وحنيني حنيني أي جذع بات تخلو منه بصمات يديني الهوى العذري الطبعي فاقرأوا قلب جهيني ما أثيل المجد إلا صفحة فوق جبيني فاسألوا النخل ليروي سفر عشقي وحنيني أي جذع بات تخلو منه بصمات يديني الهوى العذري طبعي فاقرأوا قلب جهيني ما أثيل المجد إلا صفحة فوق جبيني صفحة فوق من بنى فيها سلم المجد ألصقت فيه تهمة الصد من بنى فيها سلم المجد ألصقت فيه تهمة الصد الكرام تستضام والغريب يسكن الدار الكرام تستضام والغريب يسكن الدار يسكن الدار يسكن يسكن يسكن من الأجداد راسخ الأقدام سمت أمجادي فاسأل الأيام من الأجداد راسخ الأقدام سمت أمجادي فاسأل الأيام أنا البحراني وذا شرياني وعن تاريخي سل الأطلال أنا البحراني وذا شرياني وعن تاريخي سلوا الأطلال والي حيدر وهم الأكبر أطوف الدنيا بفكر الآل أطوف الدنيا على نخلاتي جار حكم الغاب وفي أبياتي عشعش الأغراب على نخلاتي جار حكم الغاب وفي أبياتي عشعش الأغراب غدت أوطاني لشعب ثاني فشاع الظلم وحقي ضاع وذنب الأكبر والي حيدر وأني كنت من الأتباع وذنب الأكبر والي حيدر وذنب الأكبر والي حيدر وأني كنت من الأتباع وأني كنت من الأجداد راسخ الأقدام سمت أمجادي فأسأل الأيام من الأجداد راسخ الأقدام سمت أمجادي فأسأل الأيام أنا البحراني وذا شرياني وعن تاريخي سل الأطلال والي حيدر وهم الأكبر أطوف الدنيا بفكر الآل على نخلاتي دار حكم الغاب وفي أبياتي عشعش الأغراب على نخلاتي دار حكم الغاب وفي أبياتي عشعش الأغراب غدت أوطاني لشعب ثاني فشاع الظلم وحقي ضاع وذنب الأكبر والي حيدر وذنب الأكبر وأني كنت من الأتباع وأني كنت من الأجداد راسخ الأقدام سمت أمجادي فأسأل الأيام من الأجداد راسخ الأقدام سمت أمجادي فأسأل الأيام أنا البحراني وذا شرياني وعن تاريخي سل الأطلال والي حيدر وهم الأكبر أطوف الدنيا بفكر الآل بعد أطوف الدنيا على نخلاتي جار حكم الغاب وفي أبياتي عشعش الأغراب على نخلاتي جار حكم الغاب وفي أبياتي عشعش الأغراب غدت أوطاني لشعب ثاني فشاع الظلم وحقي ضاع وذنب الأكبر وذنب الأكبر وأني كنت من الأتباع وأني كنت الشعب الذي هام بحيدر كيف يقهر هل يرهب جند وعسكر ألف كلا فهو أكبر حب المرتضى فيه تجدر وسينصار القيد وإن طال سيكسر وترابي سيحرر الشعب الذي هام بحيدر كيف يقهر هل يرهبه جند وعسكر ألف كلا فهو أكبر حب المرتضى فيه تجدر وسينصار القيد وأمثال سيكسر وترابي سيحرر وترابي الظلم وإن عم بوادينا القيد وإن غل أيادينا لابد لوعد الله من يوم فيه الحر يجتاح الميادينا الظلم وإن عم بوادينا القيد وإن غل أيادينا لابد الوعد الله من يوم فيه الحر يجتاح الميادين فيه الحر يجتاح الميادين فيه الحر يجتاح فيه الحر يجتاح الميادين سلم إذنتي وانبش قبوري ينبك الهوى بين السطور سلم إذنتي وانبش قبوري ينبك الهوى بين السطور أهواها وما أدراك ما الهوى لولا حكمة حسنتها قوى أهواها وما أدراك ما الهوى لولا حكمة حسبتها طوى البحرين لي منذ العصور في أمشاجها غاصت جذوري البحرين لي منذ العصور في أمشاجها غاصت جذوري غاصت جذوري النخل روى حبي ومرتوى والقلب على قروشها استوى النخل روى حبي ومرتوى والقلب على قروشها استوى سلم إذنتي وانبش قبوري ينبك الهوى بين السطور سلم إذنتي وانبش قبوري بك الهوى بين السطور أهواها وما أدراك ما الهوى لولا حكمة حسبتها طوى أهواها وما أدراك ما الهوى لولا حكمة حسبتها طوى البحرين لي منذ العصور في أمشاجها خاصت جذوري غاصت جذوري النخل روى حبي وما ارتوى والقلب على قروشها استوى النخل روى حبي وما ارتوى والقلب على قروشها استوى من الأجداد راسخ الأقدام سمت أمجادي فأسأل الأيام من الأجداد راسخ الأقدام سمت أمجادي فأسأل الأيام أنا البحراني وذا شرياني وعن تاريخه سلوا الأطلال وعلي حيدر وهم الأكبر أطوف الدنيا بفكر الآل على نخلاتي جار حكم الغاب وفي أبياتي عشعش الأغراب على نخلاتي جار حكم الغاب وفي أبياتي عشعش الأغراب غدت أوطاني لشعب ثاني فشاع الظلم وحقي ضاع وذنب الأكبر وأني كنت من الأتباع وذنب الأكبر وذنب الأكبر وأني كنت الشعب الذي هام بحيدر كيف يقهر هل يرهبه جند وعسكر؟ ألف كلا فهو أكبر، حب المرتضى فيه تجذر وسينصار، القيد وإن طال سيكسر والترابي سيحرر، الظلم وإن عم بوادينا، القيد وإن غل أيادينا، لا بد لوعد الله من يوم فيه الحر يجتاح الميادين. إيه الظلم وإن عم بوادينا، القيد وإن غل أيادينا، لا بد لوعد الله من يوم فيه الحر يجتاح الميادين، فيه الحر يجتاح. سلم إذنتي وانبش قبوري، ينبك الهوى بين السطور. سلم إذنتي وانبش قبوري، ينبك الهوى بين السطور. أهوى هوى ما أدراك ما الهوى، لولا حكمة حسبتها هوى. أهوى هوى ما أدراك ما الهوى، لولا حكمة حسبتها طوى. البحرين لي منذ العصور، في أمشاجها خاصت جذوري. البحرين لي منذ العصور، في أمشاجها خاصت جذوري. النخل روى حبي ومرتوى، والقلب على أرجها استوى. النخل روى حبي ومرتوى، والقلب على أرجها استوى. والقلب على وذنب الأكبر، وذنب الأكبر، وأني كنت من الأتباع، وأني كنت